صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وبعد تشبه إيه تشبه العموم عموما لا إذا دخل الدفنه وما جنائز الصلاة يعني قال أن نقبر أن نصلي وأن نقبر فيهن الموتى الله له وقت قصير يستطيع يقف. وما الصلاة هي مثل لا صلاة بعد الوقت حتى تغرب الشمس عام لكن هذه أوقات مغلظة. نعم نعم ها ايه دفن منفي عن في هذا الحد يستطيع يقف اقول ما في اشكال ما عليه لكن ليدخل المسجد قد يشق عليه الوقوف. نعم وفق الله الجميع.